الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الناس من يغمط أهل الدين ويتنقصهم ويظن أنهم مغفلون وأنهم ليس لهم مدى بعيد وليس عندهم من سياسة الأمور شيء. هذه نظرتهم إلى أهل الدين، ولكن في الواقع أن الأمر عكس ذلك، فإن أهل الدين على بصيرة، أهل الدين على بصيرة وعلى نور من ربهم، ولكنهم لا يظهرون هذا للناس، بل يحتفظون به سرا عندهم، والله هو الذي يظهره سبحانه وتعالى. أهل الدين عندهم نظر، عندهم بصيرة، وعمدتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الكفاية الدنيا والآخرة. والذين يغمطونهم في الحقيقة أنهم هم الذين تنقصهم الفراسة، فراسة المؤمنين، وبصيرتهم قصيرة، ونظرتهم إلى الدنيا هم قاصروا النظر، هم قاصروا النظر. فأهل الدين دائما وأبدا أهل بصيرة وأهل علم وأهل فكر ناضج، وأما غير أهل الدين فهم إنما ينظرون إلى عاجل الأمر وإلى، ولهذا قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنظرة أهل الدنيا قاصرة على الدنيا، ونظرة أهل الدين ممتدة على الدين والدنيا والآخرة، على الدنيا والآخرة. هم يفكرون لآخرتهم أكثر مما يفكرون لدنياهم، فهم أهل البصيرة وهم أهل النظر وهم أهل الفراسة الصادقة في الأمور. نعم. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل نعم، أهل الدين يثقون بوعد الله ونصره، وأن الله لا يخذل أهل الدين، ولكن غير أهل الدين يظنون أن أهل الدين نظرتهم قاصرة وأنهم لا يعرفون الأمور ويتنقصونهم، كما قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا، وما يخفى عليهم أكثر، وسماهم الله بأنهم لا يعلمون، وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم لا يعلمون. نعم. بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة. نعم. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة، أو بزمان دون زمان، أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بها. هذه نظرتهم، نظرتهم أن أهل الدين ليس عندهم نظر بعيد وليس عندهم سياسة للأمور، وأنهم وهذا شيء مستمر، تنقصهم لأهل الدين هذا مستمر، ولكن الواقع أن أهل الدين هم أهل البصيرة وهم أهل النظر، الذين نظروا إلى الدنيا ونظروا إلى الآخرة، فعملوا لكل عملها اللائق بها. أما أهل الدنيا فإنما نظرتهم للدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة، فلذلك لا يستعدون لها، لا يستعدون للآخرة ولا يعملون لها، وإنما همهم الدنيا. قد تفتح الدنيا على بعضهم من باب الاستدراج، ولكنه فتح ينتهي لا يستمر، فنظرتهم دائما قاصرة، إنما هي دنيوية فقط. هذا الفرق بين أهل الدين وأهل الدنيا، أن نظرة أهل الدين نافذة للدنيا وللآخرة، نظرة أهل الدنيا قاصرة على الدنيا ولا يفكرون في الآخرة ولا يفكرون في المصير، إنما همهم تطوير هذه الدنيا والصناعات والمبتكرات لكن هذا متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والدنيا مشتركة بين المؤمنين والكفار، وإن كانت في الأصل للمؤمنين ولكن يشاركهم فيها الكفار، وإلا فالأصل أنها للمؤمنين، خلقها الله للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففي الدنيا يشاركهم الكفار، في الآخرة تخلص الآخرة والجنة لأهل الإيمان، ويحرم منها الكفار. نعم. الدنيا مهما تطورت ومهما تزينت ومهما فإنها تنتهي، أما الآخرة فإنها تبقى ولا تبيد ولا تفنى. نعم. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة. نعم. أهل الدنيا لا يثقون بنصر الله وتمكينه، لا يثقون بهذا لأنهم لا يؤمنون بالله، فهم لا يثق. أما أهل الإيمان فهم يثقون بنصر الله، وإن أصابهم ما أصابهم فإنهم لا ييأسون من نصر الله، ولا يزيدهم ما يقع عليهم من النقص والمصائب ما يزيدهم إلا إيمانا وثقة بربهم سبحانه وتعالى، يغذيهم الإيمان الذي في قلوبهم، فهم أهل نظرة فاحصة وأهل نظر، بخلاف أهل الدنيا فإنما نظرتهم إلى متاع الدنيا وغرورها وهي لا تدوم لهم، الدنيا لا تدوم لهم. نعم. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة. ولهذا قالوا في الغزوة الأخيرة، غزوة تبوك، قال جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. حتى قال بعض المنافقين أو بعض الكفار، قال: يحسبون قتال بني الأصفر مثل قتال العرب، تأني بهم يؤخذون ويذلون ويمتهنون. ولهذا قال جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني يرجع من غزوة تبوك، والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال قائل المنافقين لأصحابه: لا تنفروا في الحرب، لأن غزوة تبوك صادفت الصيف والحر، لا تنفروا في الحر، نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون. فالحر هذا يذكر في نار جهنم، فيخاف المؤمن منها ويستعد للخلاص منها، أما غير المؤمن فيتألم من هذا الحر ولا يفكر فيه ولا يدري لماذا أجراه الله عز وجل. نعم. بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة أو بزمان دون زمان، يعني نصر المؤمنين خاص بطائفة دون طائفة أو بزمان دون زمان، وهذا ظن فاسد، بل نصر المؤمنين نصر الله للمؤمنين عموما، ما هو بطائفة دون طائفة، وأيضا هو مستمر وليس لزمان دون زمان. نعم. أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بها، أو إذا نصر الله المؤمنين قال هذا في القدر بموجب القدر والمشيئة، ولم يعلقه بالإيمان، وأن الله نصر المؤمنين بالإيمان والدين، لا يفكر بهذا. نعم. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى. إن عندهم أنهم لا يثقون بوعد الله أنه وعد النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين، لا يثقون بهذا. نعم. ومن سوء الفهم في كتابه، ومن سوء الفهم في كتاب الله، فهم كتاب الله متضمن لقصص الأولين والآخرين، ليعتبر من يقرأه فيما يجريه الله سبحانه وتعالى، هم لا يعتبرون بكتاب الله، يقرؤونه ولكن لا يتدبرونه، وإنما قراءة عابرة على الألسن وليس لها نفوذ إلى بصائرهم، يقرؤونه بألسنتهم، وقد يقرؤونه للحرفة يتأكلون به، فيقرؤون في الحفلات وفي المناسبات يتخذون القرآن حرفة، يأخذون عليه أجرة، يتكسبون به. نعم. والله سبحانه قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. نعم، الله ناصر المؤمنين، تكفل للمؤمنين بالنصر في الدنيا والآخرة، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ولكن قد يبتلي المؤمنين، قد يبتليهم ثم يبتليهم ليمحصهم ويطهرهم ولينبههم على خطأ ارتكبوه فيتداركوا أنفسهم. فما يجري على المؤمنين هو من مصلحته، وأما الكافر فإنما هو كالحمار لا يدري لماذا ربطه أهله ولا لماذا أطلقوه، كما جاء في تشبيهه. الحمار يربط ويطلق ولا يدري لماذا ربط ولا لماذا أطلق، خلاف المؤمن فإنه يعتبر بما يجري وما أصابه، ويكون ما أصابه تمحيص وتخليص. أما ما يصيب الكافرين فإنه يكون تدميرا لهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، الله تكفل بنصر الرسل والذين آمنوا، تكفل بهذا ووعد، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وعد وهو لا يخلف وعده. فلو أصاب المسلمين نكسة أو شيء فهذا لا يدوم، بل هو من صالح المسلمين، يتراجعون ويفكرون في أمرهم ويستعدون بالقوة وبالعتاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أهل الإيمان ما يصيبهم شيء إلا في صالحهم، إما عاجلا وإما آجلا. نعم. وقال تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتول الله يكون من أولياء الله، تولى الله يكون من أولياء الله ومحبيه، من الولاية وهي الحب والإيمان. من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ويكون من حزب الله الغالبين الذين ضمن الله لهم الغلبة، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فالمؤمنون لا ييأسون مهما أصابهم، لا ييأسون من نصر الله عز وجل، لا ييأسون. وأما أهل النفاق فهم ييأسون ويقولون نحن لو تقدمنا مع المؤمنين لأصابنا ما أصابنا، فنحن بقينا فسلمنا من ما أصاب المؤمنين كما يقولون، ويشمتون بالمؤمنين ولا يعتقدون أن ما أصاب المؤمنين هو في صالح المؤمنين، ما أصابهم فهو في صالحهم، فهو تخليص وتمحيص وتنبيه. وما أصاب الكفار فهو هلاك وزوال. نعم. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الذين يحادون الله ورسوله يحادونه بأن يكونوا في جانب والله ورسوله في جانب، أما المؤمنون فيكونون مع الله ومع رسوله ولا يتخلون عن دينهم مهما أصابهم، لا يتخلون عن دينهم ما، والعاقبة لهم إذا فاتهم شيء في الدنيا فإن العاقبة لهم، فهم دائما وأبدا بإيمانهم ناشطون ولا ييأسون من رحمة الله وإن أصابهم ما أصابهم، لا يأسون من رحمة الله. لما أصيبوا في وقعة أحد ما فلهم هذا، وإنما زادهم إيمانا وزادهم استعدادا للمستقبل وزادهم توبة مما وقع منهم. ولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها في بدر، قلتم أن هذا مش السبب، قل هو من عند أنفسكم، السبب هو أنتم، فتنبهوا وحاسبوا أنفسهم واستدركوا أمرهم واستعدوا لعدوهم فنصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كثير في القرآن، وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه. وقد بين سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه. أي نعم، فالمؤمن يعتبر أن هذه عقوبة على ذنب ارتكبه فيتوب إلى الله وينتبه. نعم. فبين سبحانه فيكون ما أصابه مصلحة لمصلحته. نعم. فبين سبحانه في كتابه كلا المقدمتين، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر وزال الإشكال بالكلية، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات البعيدة. نعم. فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما تقدم، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعز من غير المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تعتمدون عليهم وتثقون بهم، لا تتخذوهم، بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود لليهود والنصارى للنصارى، أما المؤمنون فلا، ليسوا مع اليهود وليسوا مع النصارى، إنما هم مع المؤمنين. وإن أصاب المؤمنين ما أصابهم فإنه في صالحهم وسيعوضهم الله عز وجل بعدما يمحصهم ويخلصهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أولياء بالمحبة يعني، وبالاعتماد عليهم، لا تتخذوهم، لا مانع انك ان المسلمين يشترون الأسلحة من الكفار بمالهم، ما اخذوه من الكفار، ما الكفار ليس لهم منه، لان المسلمين اشتروه بمالهم، بل المنة لله ثم للمسلمين، فان مصانع الكفار ما تعمر الله بتموين من المسلمين. نعم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم بالمحبة والمناصرة فإنه منهم. هذا دليل على أن من أحب الكفار وناصرهم صار منهم، صار يهوديا أو نصرانيا. نعم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم هداية توفيق، وإنما يهديهم هداية بيان فقط. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول، هؤلاء يهديهم الله جل وعلا هداية التوفيق. نعم. والتثبيت والتأييد. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق، يسارعون في الكفار لإرضائهم، يسارعون لإرضاء الكفار. ليه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن الكفار ينتصرون على المسلم، ما يحسنون الظن بالله، فإذا انتصروا إلى عندنا لهم إلى فإذا انتصروا انتصر الكفار على المسلمين فإن لنا يد عندهم، لنا يد عند الكفار، فلا يضروننا. كذا يقولون، يطون معهم يد علشان أنهم ما يضرونهم لو انتصر الكفار. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تصيبنا دائرة، تدور الأمور وينتصر الكفار، يكون لنا يد عندهم ما يضروننا، هذا ما يقولونه. نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى الله، عسى الله، عسى يقولون من الله واجبة، هذا وعد من الله جل وعلا، وعد من الله للمسلمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح بالفتح أي النصر، الفتح أي النصر، نصر المسلمين على الكفار. نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين، حيث انعكس الأمر عليهم وصار النصر للمسلمين وهم اتخذوا يدا مع الكفار ولم ينفعهم الكفار، أصبحوا نادمين والعياذ بالله. فالمؤمنون لا ييأسون مهما أصابهم، يثقون بنصر الله عز وجل، ولا ييأسون من النصر ولو أصيبوا هالمرة، يرجون النصر في المستقبل، ما ييأسون أبدا مهما أصابهم. نعم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد، نعم، عسى الله أن يأتي بالفتح أي نصر المسلمين على الكفار. نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أو أمر من عند الله جل وعلا دبره سبحانه وتعالى. نعم. فيصبحوا على ما أسروا، فيصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين نعم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد، أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني مع المؤمنين، فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم بالنفاق، أصبحوا خاسرين والعياذ بالله. هذه الدائرة والدوائر التي تدور. نعم. وهذه عواقبها، نعم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا هذه الآية انطبقت على أبي بكر الصديق ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم لما ارتدت العرب بعد بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت الصديق وعزم على قتالهم قتال أهل الردة. فعمر تراجع معه وقال تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله. فأصر الصديق على قتالهم فعلم عمر أن الحق مع أبي بكر لثباته وعدم تردده فقاتل المرتدين حتى نصره الله عليهم وحتى كبح شرهم عن المسلمين. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا في المثل يقولون ردة ولا أبا بكر لها ردة ولا أبا بكر لها. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. وليكم الله ناصركم ومؤيدكم ومحبوبكم الذي تحبونه الله والذين آمنوا. وليس اليهود والنصارى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. ولو أنهم حصل عليهم ما حصل فالنتيجة يغلبون فيما بعد. نعم. نتيجة لثباتهم على الحق وجهادهم في سبيل الله فإن الله ينصرهم ويجعل الكرة لهم. نعم. فأنكر على من طلب النصر من غير حزبه وأخبر أن حزبه هم الغالبون. نعم. من طلب النصر من غير حزب الله من غير المؤمنين فإنه سيكون مغلوبا إن حزب الله هم الغالبون سينتصرون عليه ينتصر عليه حزب الله ولا يكون هو من حزب الله بل يكون مغلوبا. فيجب الثقة بالله وبنصر الله وعد الله. وإن أصاب المسلمين ما أصابهم فإن العاقبة للمتقين كما قالت جل وعلا والعاقبة للمتقين. نعم. ونظير هذا قوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين أي أخبرهم بخبر بخبر يظهر أثره على بشرتهم من الندم، يظهر. فالتبشير يكون بالخير ويكون بالشر، يكون بالخير ويكون بالشر، فيبشر المؤمن بالجنة ويبشر الكافر والمنافق بالنار، بشرهم بعذاب أليم. نعم. وقال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بني المصطلق، حصل بين مهاجري وأنصاري مشادة، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فنادوا، كل نادى جماعته، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، لأن المؤمنين إخوة، ما بينهم تفريق، مهاجري والأنصاري. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فماذا قال رأس المنافقين عدو الله ابن أبي؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعز هو رأس المنافقين. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فكانت العزة للمؤمنين، الحمد لله. نعم. وقال: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال صاحب المثل: سم من كلبك يأكلك، يعني أن المهاجرين كلاب، ونحن نصرناهم وآويناهم، فشبههم بالكلاب: سم من كلبك يأكلك. نعم. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم. نعم. من كان يريد العزة يعني القوة والمنعة فلله العزة، يطلبها من الله عز وجل، ما هو يطلبها من الكفار من المنافقين، يطلبها من الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة، يطلبها من الله. نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم. فلله العزة جميعا، منين تنال العزة؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا سبب العزة. الكلم الطيب، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، تعلم العلم النافع، والعمل الصالح يرفعه. الكلام ما يرتفع، الكلام الطيب ما يرتفع إلا إذا صحبه عمل، إذا صحبه عمل يرتفع إلى الله عز وجل، أما مجرد كلام ولا سمعه عمل فلا قيمة له. نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. الكلم الطيب ما يرتفع إلا بالعمل، بالعمل الصالح، يعني يصحبه عمل صالح. نعم. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو، أي الله جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي أرسل الله به رسوله ليظهره على الدين كله، على جميع الأديان في الأرض. وقد أظهره الله سبحانه وتعالى، أظهر الله الإسلام فبلغ المشارق والمغارب. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر. نعم. التجارة تجارتان، تجارة بالمال والبيع والشراء، وتجارة بالأعمال الصالحة. والتجارة التي تنجي من عذاب الله هي التجارة العمل الصالح. هل أدلكم يعرض علينا ربنا سبحانه وتعالى، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآيات. هذه التجارة، تجارة رابحة، التجارة مع الله هي التجارة الرابحة، التجارة مع الله بالعمل الصالح. الذي يريد هذه التجارة يطلبها بالعمل الصالح. نعم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها في الدنيا، ينصركم الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يفتح الله لكم في جهادكم وجهودكم، يفتح الله لكم سبحانه وتعالى. نعم. أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وهي النصر والفتح، إلى قوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام، أصحابه الذين آمنوا معه هم الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين أي لأتباعي: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. في سورة آل عمران: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون. وفي سورة الجمعة، في سورة الصف: نحن أنصار الله. نعم، اقرأ. فأيدنا الذين آمن. اقرأ، أنا بسألك، الله يصلح، أنا أسأل قارئ. نعم. أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة. لا، اقرأ الآية ثم اقرأ تفسيرها. نعم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. نعم. وبشر المؤمنين. نعم. أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة. نعم. وهي النصر والفتح. نعم. إلى قوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال الحواريون: نحن أنصار الله، فأيدنا الذين آمنوا، قويناهم ونصرناهم على عدوهم من الكفار، فأصبحوا ظاهرين للنصر، أظهرهم الله جل وعلا ونصرهم وأيدهم. نعم. وقال تعالى: نتيجة الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى للمسيح: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نعم، اجتمع اليهود يريدون قتل عيسى عليه السلام، وجاءوا به ليقتلوه، أو حاصروه ليقتلوه، حاصروه ليقتلوه. عادتهم أنهم يقتلون الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، عادتهم أنهم يقتلون الأنبياء، فأرادوا أن يقتلوا يقتلوا عيسى عليه السلام استمرارا في سيرتهم الخبيثة. اجتمعوا لقتله ودخلوا عليه ليقتلوه، فألقى الله شبهه على رجل دلهم على عيسى، ألقى شبه عيسى عليه فأخذوه وقتلوه، ورفع الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام، رفعه الله حيا، رفعه الله حيا ولا يزال حيا، وسينزل في آخر الزمان، ينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويقيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقبضه الله حين ذاك الوفاة، قبض الوفاة. نعم. فلما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. نعم، وجاعل الذين اتبعوك اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا وهم اليهود إلى يوم القيامة، وهذا شيء ظاهر، النصارى الآن فوق اليهود وسيستمر هذا، النصارى فوق اليهود لأنهم آمنوا بعيسى عليه السلام واليهود كفروا به. جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نعم، أنتم تشوفون الآن النصارى فوق اليهود ويتحكمون في اليهود. نعم. ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. إذا كان من آمن به من النصارى فوق اليهود، فإن المؤمنين أمة محمد يكونون أولى بهذا منهم، فهم آمنوا بعيسى إيمانا حقيقيا فيكونون فوق الذين كفروا. نعم. وقال تعالى للمؤمنين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتل الكفار المسلمين فإن الله ينصر المسلمين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يعني ينصركم الله عليهم، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. فهذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا، وقال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للمتقين، وفي الآية الأخرى والعاقبة للتقوى. نعم. وقال والعاقبة للتقوى. نعم. والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. لأنه ذكر ذلك عقيب قصة نوح ونصره على قومه، فقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. أي عاقبة النصر لك ولمن معك. تلك من أنباء الغيب، تلك الآيات العظيمة والأخبار الصادقة من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيب الماضي، أنت ما حضرتها ولا شهدتها يا محمد، هذا دليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يخبر عن شيء ما حضره ولا عايشه إلا أن الله هو الذي أخبره بذلك، فهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آيات رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام، أنه يخبر عن أمور ماضية وسحيقة في القدم ويقصها كأنه قد حضرها، لأن الله أوحاها إليه وأعلمه بها. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. من أنباء الغيب يعني الأمور الغائبة الماضية. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من ولا قومك العرب. العرب ما كانوا يعلمون هذه الأمور التي ذكرها الله في القرآن. نعم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل أن ينزل عليك القرآن. نعم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يصيبك وما يحصل لك أنت وأتباعك من المشاق والمكاره، إن العاقبة للمتقين. نعم. أي عاقبة النصر لك ولمن معك. نعم. كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. نعم. نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، يقال إنهم 140 أو نحو من ذلك، رغم أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. شوف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كم هم، ما يحصون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحصيهم عدد، وما آمن معه إلا قليل، مع أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الله في سورة نوح أنه عرض عليهم وأنه دعاهم سرا ودعاهم جهرا وأنه يعني تلطف معهم وأنه في سورة نوح كله مذكور، ولكن ما آمن معه إلا قليل. نعم. وكذلك قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك من في بيتك يعني، وأمر أهلك من تحت يدك ومن لك عليهم ولاية في بيتك خصوصا، وإلا أنه يأمر جل وعلا جميع، أنه يأمر صلى الله عليه وسلم جميع الناس، لكن أهله بالخصوص، وكيف يتعدى أهله ويأمر الناس؟ لا، يبدأ بأهله أول شيء، يبدأ بأهله أول شيء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الذي يأمر وينهى يعني يشق عليه ذلك ويعارضونه الناس، لكن يصبر، اصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا على دينكم وتتقوا، تتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا، الكفار لا يضركم كيد الكفار، إذا تمسكتم بدينكم وصبرتم عليه وعلى ما ينالكم فلا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم. وقال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. نقف على هذا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول مر معنا أن نصر الله للمؤمنين ليس لطائفة دون طائفة، وإنما هو عام لجميع الطوائف، كيف نوفق بين هذا وبين أن نصر الله لطائفة واحدة وهي التي تسمى الطائفة المنصورة؟ إيه هم الطائفة المنصورة، يدخل فيها كل من اتصف بهذا الوصف. الطائفة المنصورة ما هي محصورة في عدد معين، إنما كل من اتصف بهذه الصفات يدخل في الطائفة المنصورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ما يصيب المسلمين اليوم من الحروب هو من ذنوبهم؟ بلا شك، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب علينا نصر المسلمين ولو كان ما أصابهم هو من ذنوبهم؟ نعم، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم يساعد أخاه. مثل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، المؤمنون إخوة، يسرهم ما يسر إخوانهم ويؤلمهم ما يضر إخوانهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؟ فمتى؟ نعم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا إذا صلحوا واستقاموا فإن الله يحبهم ويبتليهم أيضا، ولا مانع من هذا وهذا. قد يكون ما أصابهم بذنوبهم، وقد يكون ما أصابهم اختبار لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ما يصيب المسلمين من ذنوبهم هل هو بسبب بعدهم عن عقيدة التوحيد ووقوعهم في المحرمات والكبائر؟ الذي بعيد عن عقيدة التوحيد هذا ليس بمسلم يا أخي، البعيد عن عقيدة التوحيد ليس بمسلم، هذا أكبر مما عندهم من الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الإرجاء تتفاوت درجاته؟ الإرجاء لا تتفاوت درجاته، هو شيء واحد، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، هذا الإرجاء، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، يقولون الأعمال ما تدخل في الإيمان، هذا قول المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما موقف المسلم مما يحصل للمسجد الأقصى، وكيف ننتصر على أعدائنا؟ عليكم بالدعاء، عليكم بدعاء الله سبحانه وتعالى والمساعدة إخوانكم بما تقدرون عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الآية، يقول: ما معنى مغاضبا؟ إذ النون هو يونس عليه السلام، والنون هي الحوت، لأنه التقمه الحوت فسماه الله بالنون، يعني صاحب، وذا يعني صاحب، النون يعني صاحب الحوت، لأن النون هو الحوت. وكان من قصته أنه دعا قومه ودعاهم فلم يستجيبوا له، فاستعجل، لم يستجيبوا له ولم تنزل بهم عقوبة، لم يستجيبوا له ولم تنزل بهم عقوبة، فاستعجل عليه الصلاة والسلام وهرب منهم، هرب منهم والتقمه الحوت، صادفه الحوت والتقمه، جرعه الحوت في بطنه، ووقع في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاب إلى الله ورجع إلى الله ودعا بدعوة التوحيد لا إله إلا أنت، فأنقذه الله من بطن الحوت ولفظه، ولكن أصابه ما أصابه من السقم ومن، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة البطيخ، يقولون أنها شجرة النجد لأن ما يقع عليها الذباب، أنبتها الله عليه لتحميه من الذباب لأنه متهالك جسمه له، حتى أنعم الله عليه بالجلد الطيب والصحة، فعند ذلك أرسله الله إلى قومه فأسلموا، صلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل النصر للمؤمنين يكون للموحدين منهم أم لابد أن يكونوا أم لابد أن يبلغوا منزلة الإحسان؟ منزلة الإحسان هي على شيء، مو بلازم منزلة الإحسان، ما ينالها إلا الخواص. الإحسان هو فوق الإسلام وفوق الإيمان، هو أعلى شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما يحصل اليوم من التحزب والتشرذم والحقد والحسد بين الناس وبين الشعوب؟ يقول: هل يعم الناس الشر بأفعالهم هذه؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، إنما نحكم على أنه يعمهم الشر أو ما يعم، هذا عند الله جل وعلا، وهو بصير بعباده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى والعمل الصالح يرفعه، يقول: هل في هذه الآية رد على المرجئة؟ رد على المرجئة؟ لا، هل فيها والعمل الصالح يرفعه أن الكلام لا يكفي، لا بد معه من عمل، لا بد مع الكلام الطيب من عمل صالح يرفع الكلم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من راح في الساعة الأولى من يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، الحديث. يقول سؤالي: إذا ذهبت في الساعة الأولى ووصلت في الساعة الثانية، يقول، فأيهما يكتب لي، وقت الخروج أم الوصول؟ من راح، يعني راح يعني ذهب إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى، بعض العلماء يقول الساعة الأولى بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، هو المراد بالساعة ما هي بستين دقيقة المعروفة الآن، المراد بالساعة الفترة، في الفترة الأولى، في الفترة الثانية، هي الجزء من الزمان، الساعة في اللغة هي الجزء من الزمان. نعم. طويلا كان أو قصيرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الاستدانة في المسجد؟ كيف؟ يقول: ما حكم الاستدانة في المسجد؟ لا يجوز عمل الدنيا في المسجد، لا يجوز عمل الدنيا، البيع والشراء والتأجير لا يجوز في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التيمم على حجر صغير حجمه قدر كف الصبي؟ يتسع لليدين، لازم تضرب عليه ويتسع لليدين، ما يصير صغير، نعم يكون عليه غبار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم زيارة غار حراء وغار ثور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما زار غار حراء ولا زار غار ثور، وإنما ذهب إليهم للحاجة، يستخفي بهما للحاجة، ما راح لهم قصد يعني زيارة، لا راح للحاجة، وقت ما أن المشركين يطلبونه يذهب يختفي بهما عن المشركين. وفي الأول كان يذهب إلى غار حراء للتعبد قبل أن يبعثه الله عز وجل على ملة إبراهيم، يذهب ويتعبد في غار الأيام المعدودة في غار حراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الغزوة والمعركة والسرية؟ الغزوة والمعركة والسرية، إيش الكلام هذا؟ الغزوة والمعركة والسرية. السرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش، والغزوة معروفة هي الخروج لقتال العدو، الخروج لقتال العدو بنصر دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يقول: هل هناك حد لذلك؟ ليس هناك حد لذلك، ما تيسر لك ما تيسر، وكل ما أكثرت فهو خير لك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدي مشاكل نفسية في التعلق بالناس مما أثر على حياتي وفي أمور ديني ودنياي، فما الطريق للخلاص من ذلك؟ بذكر الله عز وجل وباستعمال الورد في الصباح وفي المساء والدعاء، ويذهب عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نعمل في تأجير المعدات، وعند انتهاء العمل يطلب المندوب تسجيل فاتورة بمبلغ زائد، فكان يكون الاتفاق معه بخمسمائة ريال، وعند انتهاء العمل يطلب تسجيل ستمائة ريال في الفاتورة. لا يجوز، هذا حرام، هذا كذب واحتيال، ولا يجوز. لا توقع إلا الواقع، العمل الذي حصل، ولا تزيد عليه، تظلم الشركة أو تنقص منه فتظلم العامل. لا، عليك أنك توقع تذكر الواقع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تغيب الرجل عن دوامه عامدا مع جعل غيره يداوم محله وإعطائه مبلغا من المال الخاص؟ هذه مسألة نظامية يرجع إلى شؤون الموظفين أو إلى أهل العمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل النوم في البرية لوحده؟ إذا كان ما يخاف لا بأس، أما إذا كان يخاف فلا ينام وحده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يزعم كثير من الناس أن العلماء لا يفقهون الواقع، وأنهم لا يبحثون في المستجدات من الأمور والوقائع المعاصرة. هذا قالوه من قبل، لا يفهمون فقه الواقع. إذا لم يعلم العلماء فقه الواقع، من الذي يعلمه؟ العلماء يعرفون الأمور ويعرفون الوقائع ويقدرون لها مقادير ويحكمون عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من لبس الشراب وقت صلاة العشاء ثم انتقض وضوءه بالنوم في الليل، ثم مسح المسحة الأولى لصلاة الفجر، فيقول إلى أي وقت يستمر مسحه؟ من انتقاض وضوءه يا أخي، يبدأ فترة المسح تبدأ من انتقاض الوضوء، من حدث بعد لبس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: في حج هذا العام لبست الكمامة على فمي، تقول: وسألت المشرف معنا في الحملة وقال لا بأس يجوز لبسها، ولما رجعت قالوا لا يجوز لبسها، يقول: هل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء في ذلك، وهذا لبسته الوقاية من الغبار ونحوه، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما العيوب في الزوج التي تبيح طلب فسخ النكاح؟ والله هذا تراجع كتاب النكاح تشوف العيوب المذكورة في كتاب النكاح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن ينصر الله دينه بالرجل الكافر؟ قد يكون. نعم، يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل على المعتدة عدة طلاق؟ يقول: هل على المعتدة عدة طلاق تربص بالبيت؟ هل معتدة عدة الطلاق هل تبقى في البيت؟ نعم، هذه المتوفى عنها هي اللي تبقى في البيت، أما المطلقة ما يلزمها تبقى في البيت، تروح لحاجتها وأغراضها، أو هي موظفة تروح لعملها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أستمع للدرس من خارج المسجد مع قدرتي على الحضور، فهل أنال بذلك الأجر أم الأفضل الحضور؟ الأفضل الحضور، ما في شك، في المسجد، تجلس في المسجد أحسن من أنك تجلس في الشارع ولا تجلس في مكان خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في دولة مسلمة ارتفعت أصوات يريدون فيها التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، ويستدلون بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما منع توزيع الغنائم على المؤلفة قلوبهم، بأنه اجتهد وغير في نص القرآن، وهم اجتهدوا أيضا، يقول: فما الجواب على ذلك؟ لا يتغير المواريث، من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، وهذه محادة لله عز وجل، فلا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الإلهي الذي وضعها الله، هو الذي قسم المواريث، فلا يجوز أننا نغير فيها، بل نجريها على ما قسمها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هذه سائلة تقول أنها موظفة في محكمة تحكم بالجنايات بالقوانين الوضعية، يقول: هل يجوز لها العمل؟ لا، قوانين الوضعية لا تجوز، واجب الشريعة الحكم بالشريعة لا بالقوانين، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إليه، يقول: هل من يصلي ويصوم ويعمل الصالحات في هذه الأيام ينطبق عليه هذا الحديث؟ هذه الأيام ما حصل فيها ولله الحمد، إن كان حصل في بعض الأماكن فهو ما هو عام لكل بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن ينظر إلى عورة ابنته التي لم تتجاوز العاشرة للضرورة؟ للضرورة لا بأس، حتى لو هي كبيرة، ينظر إليها لأجل الضرورة كالعلاج ونحو ذلك. نعم. انتهى. الله.